بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، مثل تركيبي مركب. لو أنه إنسان أرسل إلى بلد غربي لينال دكتوراه، وقد وعد إذا رجع أن يكون في أعلى منصب، وأن يعطى أجمل بيت، وأن يقترن بأجمل امرأة، وهو فقير، فالوعود مغرية، والوعود تقترب من المستحيل أو الخيال. هذا ذهب لبلد غربي، فرنسا، إنجلترا، أمريكا، بمدينة، كم خيار أمامه؟ أمامه آلاف الخيارات. في خيار واحد مسعد له، أنه يدرس لينال الدكتوراه. أما في مسارح، في ملاهي، في نوادي ليلية، في حدائق، في مكتبات، في تجول بالأسواق، في استلقاء في الفراش، في قراءة قصص، أمامه آلاف الخيارات. أما كل هذه الخيارات طرق مسدودة، ويبقى فقيراً، ويبقى صغيراً، ويبقى مغموراً. أما إذا قرأ فقط ودرس ونال الشهادة، حقق أحلامه كلها. فهو في هالبلد في شيء واحد يسعده، والأشياء الباقية كلها لا تسعده، بل تشقيه، بل تجعله يندم أشد الندم. الآن نحن في الدنيا، كم خيار أمامنا؟ أي مدينة أمامكم، ممكن تعمل سهرة، ممكن تعمل سياحة، ممكن تعمل بيت فخم، ممكن تنغمس إلى قمة الرأس بالملذات، ممكن تسعى إلى مركز عالي جداً، ممكن، وممكن أن تعرف الله. معرفة الله وحدها الطريق السالك إلى الجنة، والطرق كلها مغلقة. مغلقة، بس متى تشعر أنها مغلقة؟ عند الموت. عند الموت الإنسان يعني قد يرى مكانه في النار، فيقول لم أرى خيرا قط. بيكون واصل إلى أعلى مرتبة في الدنيا ومستمتع أعلى استمتاع، يقول لم أرى خيرا قط. فأنا الذي أتمناه، كيف أن هذا الطالب الفقير المغمور التعيس موعود بأعلى منصب، بأجمل بيت، بأجمل مركبة، بأجمل زوجة، إذا نال الدكتوراه فصافي عنده هاجس أنه كل شيء بيقربه من الدكتوراه بفعله. مثلاً هو لغته ضعيفة، لقى صديق لغته قوية، أم جلس معه يستفيد من لغته، هي إلها علاقة بالدكتوراه. اشترى كتاب من اختصاصه، قرأه، دخل لمكتبة ليشوف مراجع اختصاصه، كمان في عنده شيء 100 خيار، بس كلها بتأدي لهدفه. فهكذا المؤمن. هلأ المؤمن بعد أن يعرف الله عز وجل، ما في عنده غير هدف واحد، أن يعمل عمله صالحا يكون سببا لدخول الجنة. فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني الشيء العجيب بالإسلام إنه العباد العادات، هلا 5000 مليون إنسان يفيقوا على بكرة، يذهبون إلى أعمالهم، يشتغلوا 8 ساعات، يرجعوا على البيت يتغدوا، بيناموا بعد الظهر إذا كان في مجال، يستيقظوا مساء، في عندهم سهرة، لقاء، زيارة، يرجعوا بيناموا، يفيقوا صباحا. العمل اليومي الممل عند المؤمن ينقلب إلى عبادة، إلى عبادة. العادات تصبح بعد معرفة الله عبادات، والعبادات الصرفة إذا ما في مع إيمان بالله تصبح آثام. طبعا الصلاة في مع نفاق، الصيام في مع نفاق، في مع رياء. فالعبادات المحضة تصبح آثام، والعادات المحضة تنقلب إلى عبادات بالنوايا الطيبة. فهي مقدمة، يعني المؤمن في عنده هدف واحد، ممكن يسهر ساعة واحدة، ممكن يبذل ماله كله، ممكن يتعب تعب شديد، بس كل هالنشاطات هي تصب في خانة واحدة، تصب في حقل واحد، في القرب من الله عز وجل. صار في الكون في حقيقة واحدة، القرب من هذه الحقيقة هو السعادة. البعد عنه، مرة شيخ سأل تلاميذه، يعني قال له أنت يا ابني ليش بتغض بصرك عن النساء؟ ففي تلميذ يعني جوابه غير صحيح، قال له أنا سيدي ما بحب أطلع، بكره، يعني بشوف الفتاة يعني شيء يدعو للتقزز. قال له لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا خلاف الفطرة. الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. امرأة محببة، أي امرأة محببة، فالنظر إليها ليس يدعو للتقزز إطلاقا. سأل ثاني، سأل ثالث، أما أجاء جواب أنا كنت حاضر، أعجبني هذا الجواب. قال له أنا لي صلة بالله، فإذا نظرت إلى امرأة لا تحل لي انقطعت هذه الصلة، فحرصي على دوام هذه الصلة يحملني على غض البصر، حرصي على دوام هذه الصلة يحملني على غض البصر. أيضا الإنسان إذا ذاق طعم القرب هون. في طريقة في التربية أنه الطالب هذا عليك أن تدفعه إلى عمل عظيم، نحن طبقناها، فلازم تفرجي شيء من المتعة البريئة، تأخذ مكان جميل يسبح يأكل ينصر للدوق، هلأ بقى تجعلها بعدين للمتفوق، إذا ما داءها لا يسعى إليها، يجب أن يزوق هالمتعة هي، بعدين تجعلها لمن يتفوق على أقرانه بحفظ القرآن بأداء الواجبات الدينية مثلا. فأول شيء الله عز وجل بدوء المؤمن طعم القرب، شيء لا يوصف، طمأنينة، سعادة، قرب من الله، يعني شعور بالرضا بالأمن، بعدين بيحجبه الله عز وجل، كل ما غلط غلطة بيحجبه، دوأوا أول حتى يعلقوا، بعد ما علق الآن بيأدبوا. فهل كلمة تقديم لأن الإنسان في الدنيا خلق من أجل أن يعمل العمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي يرفعه عند الله عز وجل، وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. والإنسان حينما يموت لا يمكن حدا يحكي على متاع الدنيا، يحكوا عن أعماله الصالحة. مرة توفي شخص، فأنا كان يحضر عنا، حضرت الجنازة، صلوا على الجنازة، له كان أستاذ حضر الجنازة، حب يقبله، قال إخواني الكرام أخوكم كان مؤذن ترحموا عليه. فهو عنده معامل وعنده نشاطات في الدنيا واسعة جدا، بنحكى عنه 10 ساعات بس كله بالدنيا، أما بالآخرة ما في غير مؤذن. فأنا انصدمت إنه الإنسان يعمل عمل يحكوا عنه بس دقيقة، 60 ثانية، 5 ثواني انتهي العملية كلها. فعند الموت ما في مساحة بيته، عند الموت ما في مركب، نوع مركبته، شو مركبته، شو لونه، ما في عند الموت وين كان يقضي الصيف، هذا كله لا قيمة له عند الموت. أما عند الموت ماذا ترك من أثر طيب؟ هل ترك علما ينتفع به؟ هل ترك ولدا صالحا يدعو له؟ هل ترك صدقة جارية؟ يعني دائما الإنسان ما دام ما في عنده مشكلة بصحته، قضية الموت قضية تخيلية مو قضية واقعية. أما لما بيشارف على مغادرة الدنيا يمكن بيضطرب اضطراب ما بعده اضطراب. الإنسان لما يحس أنه حيطلع ما في رجعة، والمرض قد يكون هو الذي ينهي حياته، بعد للمليون قبل أن يقترف معصية، بعد للمليون. فيا أيها الإخوة، يعني طبعاً المقدمة هي لي كلمة عن صلة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يعني وصل الرحم مقترن مع الإيمان بالله واليوم الآخر. أنا ذكرت سابقاً صلة الرحم يفهموها الناس فهم مضحك مفرغ من مضمونه، أنه يزور أخته بس، بقى أخته بتركض فيه بتأمن له شوية فواكه بتضيفه، قهوة شاي بس، زارة شو إجاها يعني الزيارة. صلة الرحم تفقد الأهل، صلة الرحم معاونة الأهل، صلة الرحم الأخذ بيدهم إلى الله. هي الصلة، يكون في بالك شيء، إن أنا حزور أختي، حشوف بناتها، حشوف أولادها، حقول لعلهم يحتاجون لشيء مثلا، بعدين لعلهم يحتاجون لنصيحة، لتوجيه، لمعاونة. فلما أنت تأخذ بيد أهلك إلى الله ورسوله تكون قد وصلت رحمك. تبدأ بالزيارة، تسير في طريق التفقد، تفقد أحوال المعيشية والاجتماعية والدينية، تنتهي بإيصالهم إلى الله عز وجل. هذه صلة الرحم، وكل إنسان يفهمها فهماً آخر يكون فهمها غير صحيح. ممكن إنسان يكون مصدر سعادة لمن حوله من أقرباء، له أخوات، له بنات أخوات، فإذا كان زار بنات أخواته واهتم فيهم ووجههم ونصحهم أن يحتفلوا فيه، صار هالزيارة طريق للدعوة إلى الله عز وجل. هذه صلة الرحم التي يعول عليها الإسلام أنه ربطها بالإيمان. الشيء الثاني، في شخص كبير العائلة دائما، هيك عميد العائلة، ملاذ العائلة كلها، شاب بده يتزوج بتروح بابه مثلا، امرأة مطلقة تطلب منه يعاونها مثلا، في عنده مشكلة، إنسان مريض بأسرته هو بيدفع عنه العملية، فهذا اللي هو كبير العائلة اللي له هيمنة على العائلة كلها، هيمنة عطف، هيمنة رحمة، هيمنة إحسان، هذا لازم الله عز وجل يمده برزقة إضافية ليلبي هالطلبات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الحديث الثاني، الصلة زيارة، تفقد دعوة إلى الله. الآن الصلة رزق وفير، هذا شيء ساري، يعني كل إنسان يطلع من دائرة أسرته لدائرة أقربائه، عمومه، أولاد عمومه، أخواله، أولاد أخواله، عماته، أولاد عماته، يطلع من دائرة ذاته لدائرة أقربائه خدمة ورعاية واهتماما ومعاونة. هذا لازم الله عز وجل بحسب وعده يعطيه رزقا بحبحة، حتى يقدر يقدم الهدايا بالمناسبات، يقدر يلبي حاجة، هي ما عنده وقود أول الشتاء، وهي ما عنده أولاد ألبس لأولاده على المدارس، وهي ما عنده أخواته كلهم. فلما الإنسان يتصدى لصلة رحمه، الله عز وجل يزيد له في رزقه، يقول له أنت ستخدم الأهل بس على حسابي مو على حسابك، يعطيه رزقة إضافية استثنائية. هذا الشيء والله ملاحظ، تعرف أناس والله دخلهم كبير جدا لأنه ما في مشكلة ما بحلوها، ملاذ الأسرة كلياتها. هذا دور كبير جدا، أن يكون واحد مصدر، إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. لما تكون الحوائج إليك صار عندك سلطة روحية عليهم. أنا ما بنسى هالقصة مع أنه قلت لكم إياها كثير. أحد إخواننا هيك وصل رحمه، كان عند أخته، لقى في مشكلة بالبيت، في خناقة كبيرة على 300 ليرة بالشهر، قصة قديمة، حد يحل المشكلة إلا أنا بدفع يا أخي مبلغ، خذيه مني كل شهر. فصار يدفع كل شهر 300 ليرة، بعد 6 أشهر طلبت منه أخته يعمل لهم درس لبناتها. أجوا بناتها وبنات أخواتها، صار في درس أسبوعي لبنات أخواته كلهم صبايا. فهو ما له علاقة بالتدريس إطلاقاً، مهندس، هو مهندس. قال لي والله صرت أحضر حالي، سمعان هيك آية، تابع تفسيرها وحديث، يركز حاله بآية وبحديث وقصة، يجمعهم ساعة الزمن، كل جمعة ساعة الزمن. أول شيء معظمهم تحجن، بعدين زوج بعضهم من أزواج مؤمنين أطهار، بدأت معه ب300 ليرة، انتهت في دعوة إلى الله، بدأت بعدة أسر تقيم أمر الله في البيت، شغلة كبيرة. هي فضلة الرحمة، كل إنسان عبد الإحسان. أما هي وراء كيفك يا أختي، بس كلمة ما تطلع منك شيء منوب، شو وصلها هي؟ أما صلة الرحم معاونة تفقد. لك أخت غنية جدا مو بعاستك، إذا دعوة إلى الله. إذا كان ما لدي عاستك دعوة إلى الله، يا معاونة يا دعوة. أما بس هيك سؤال فقط، بس زيارة وضيافة وحديث بالدنيا، مو هي صلة الرحم. قال: إن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فكف النبي ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة بقى، خلاص. فكان ماسك له الناقة بده يسأله، قال له: دع الناقة، تعبد الله، لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصل الرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعت؟ أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعت. قالت: بلى. قال: فذلك لك. النقطة الدقيقة الآن جديدة. أول واحدة: الذي يصل رحمه مرزوق، والأولى: داعية. الثالثة: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. في بروتوكول بين الناس، تعبير جديد. أخي إله عندي زيارة، بيزورني بزوره، يجيب لي هدية بهدي، أبدا بمعيار دقيق جدا. زارني بزوره، زار أولادي بالعيد بزور أولاده بالعيد، عمل لي عزيمة عمل له عزيمة. قال: هذا مو هذا الواصل، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، لقول النبي الكريم: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. حديث آخر: واحد قال له: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجرون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل الصفوة السخنة الحارة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. في أهل صعبين كثير، كل ما أحسنت بيسيئوا، تتقرب بيقطعوا، تقدم هدية بيرفضوها، إساءة واضحة جدا. فأنت أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. آخر حديث: لا يدخل الجنة قاطع. دققوا، لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم، الجنة محرمة عليه. نعم. هي موضوع صلة الرحم، زيارة، تفقد الأحوال المعيشية، معاونة، دعوة إلى الله، واصل الرحم مرزوق حتى الله يقدر يتحرك حركة طيبة، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، لو في إساءة ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أهم أربع معاني في الموضوع، والحمد لله رب العالمين.